لكل مستمعينا يلي بيعرفوا برنامج بوست إذاعي، رح نكون اليوم هلأ ببرنامجنا رح نعرفكم فيه على منشورات أصدقائنا الافتراضيين كالعادة، لنعرفكم عن فكر وثقافة واهتمام المواطن السوري أو الإنسان السوري. اليوم بصرنا نعرفكم مستمعينا على صفحة الأستاذ أحمد سكاف. أحمد ما بنعرف شو بدنا نعرفه لأنه ما بينتمي لاتحاد الكتاب، ومع هيك عنده العديد والعشرات من المقالات على صفحته الشخصية يلي أضاء فيها دروب كتير من متابعيه. مانو شاعر ولكن عنده العديد من القصائد في حب الوطن والإنسان. مانو محلل سياسي ولا باحث اجتماعي، ولكن من خلال تصفحكم لكتاباته ومنشوراته على الفيسبوك منشوف أنه لامس أكثر القضايا خطورة وحساسية وأهمية بمجتمعنا. بدنا نقول لك أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيكم، أسعد الله صباحكم وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة ومنحي شرف الحوار معكم على أثير إذاعة أمواج، الإذاعة التي أصبحت منبرا صريحا يطلق صوت كل حر وكل شريف وكل صادق في هذا الوطن، ليس بشهادتي بل بشهادة كل من يسمعها ويتابعها. بداية أقول نسأل الله تعالى أن يتغمد أرواح شهدائنا الأبطال بواسع رحمته، شهداءنا شهداء الحق وجيران الرحمن الذين قضوا في هذه الحرب اللعينة من أبناء محافظة طرطوس ومن أبناء المحافظات السورية وفي كل بقعة من البقاع السورية الشريفة، وأن يمن على ذويهم بالصبر والسلوان، وأن يشفي ويكشف ضر كل جريح من العسكريين والمدنيين، وأن ينصر الجيش العربي السوري، جيش الشرف، جيش الشمس، بقيادة ابن هذا الشعب وقائد هذا الشعب السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، وأن ينصر أبناء هذا الشعب وشرفاء هذا الشعب وكل صادق من هذا الشعب. شكرا لكم مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. أنا مش أناني بعد يعني الكل لاحظ اكيد استاذ احمد انه عندك خامه صوتيه اذاعيه، يعني كانه حضرتك متدرب على انماط الالقاء الاذاعي، واكيد لاحظ المستمعين هيك رح نحس حالنا نحن بضيافتك شوي تاني. هلا بس قبل هيدا قبل ما نسالك عن هيدا الموضوع خلينا نحكي عن يعني موضوع برنامجنا اللي هو الفيسبوك او البوستات اللي رح نعرف فيها اشخاص محبي الراديو يلي ما دخلوا هيدا العالم. اذا سالنا اول سؤال لحضرتك، ليش الانسان بيكتب بداية وليش بعدين بلشنا نكتب كتاباتنا على الفيسبوك؟ تزامن دخول موقع فيسبوك على سوريا مع تزامن بداية اشتعال فتيل الأزم السوري. طبعا يأتي دخول فيسبوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية موضوع العولمي أو موضوع التطبيع، سنتطرق لهذا الموضوع بعد قليل. ولكن الفيسبوك واقع افتراضي إلكتروني، نعم. البعض يسميه وادي الذئاب والبعض يسميه جهنم الزرقاء. قد يكون ذلك إذا أخذناه من الوجه الخبيث، وقد يكون جريدة إلكترونية صريحة وواضحة إذا أخذناه في وجهه الحميد. يعني أنا كشخص أعيش، إما سأنقل واقع الحقيقي إلى الفيسبوك لأعيش كل تفاصيل الحياة الإلكترونية، وهذا ليس منطقيا. نعم، يعني أن تنقل التعازي والأفراح والأتراح وكل المناسبة. أنا وقعت بالفخ، كلنا يقع في هذا الفخ. يعني هلأ اللي ابتكر موقع فيسبوك، أول دراسة قام فيها هي الدراسة النفسية للسلوك البشري، هو مارك زوكربيرغ طبعا قام بدراسة السلوك البشري. نقاط استئثار أو النقاط الأكثر حساسية في عند الإنسان التي يقوم ب أو تستلهمه تسترعي اهتمامه هي حب الظهور أو المقطع، الحب السيطرة وتأكيد الذات عن طريق الظهور بمظهر جميل، الظهور بمظهر لائق، إشاعة ما أفعله أو أن أقول لأصدقائي ما أفعله على موقع فيسبوك. فيسبوك أعتقد من وجهة نظري هو جريدة إلكترونية بالمجمل، سرعة تناقل أخبار إلى آخره. أنا أنشر على فيسبوك، بالبداية كما قلت لك سقطت في هذا الفخ، وكلنا سقط في هذا الفخ الذي هو فخ أن ننشر أن ننقل كل واقعنا الذي نعيشه على موقع فيسبوك. ولكن عندما التمسنا بأن هناك جانب وهناك مكيدة من مكائد الغزو الفكري على أبناء سوريا عموما وأبناء مجتمع الساحل السوري، كان من واجبنا ورأينا من مهمتنا ومن الضرورة مرحلة حاسمة أن ندلي بآرائنا وأن نحول هذا الموقع إلى جريدة إلكترونية صريحة، إلى منبر ثقافي واضح لخدمة قضايانا. تماما، خدمة قضايانا من جهة، من جهة ثانية توعية، من جهة ثالثة تسليط الضوء على بعض القضايا الحساسة. بالمقابل اعتبر فيسبوك الشعرة التي قصمت ظهر البعير في كثير من القضايا. يعني مثل صدر مرسوم وزارة الأوقاف من فترة، وارتبط مرسوم وزارة الأوقاف بفيديوهات الدكتور الشعال، هذا دكتور بكلية الشريعة بجامعة دمشق. نعم. تراءل الناس إلكترونيا بالمشهد الأول بأن مرسوم وزارة الأوقاف يرتبط بكلام الشعال حول المحجبات والسافرات. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا هو أن المتابعين الفيسبوك أو كل من له صفحة على فيسبوك تراءى له بالدرجة بالبداية بأن وزارة الأوقاف تهدف إلى تطبيع عطف، تهدف إلى دعشنة الدولة أو وضع الدولة في موقع الحكم السياسي أو الحكم الحكم الإسلامي. أنت بتقصد أنه هيك الناس فهمت بداية؟ بداية هيك، بسبب تزامن مقاطع فيديو الشعال مع مرسوم وزارة الأوقاف. طيب أنا كإنسان عاقل بالدرجة الأولى، قبل أن أكون إنسان مواكب لمنتجات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وقبل أن أرتاد مواقع التواصل الاجتماعي، يجب علي أولا بأن أضع الأمور في موازينها. صدر المرسوم بقرأه جيدا، بفهمه، ما بنقاد، رقم واحد. رقم اثنان، هذا المرسوم يعني وزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات على سبيل المثال دائما تصدر مراسيم ودائما تقوم بتعديل بنود من مراسيمها، هذا رقم واحد. رقم اثنان، عندما أرى مقطع فيديو رافق ظاهرة إلكترونية إذا كانت مرسوم وزارة أوقاف أو غيرها، يعني نحن طرحنا مثال مرسوم وزارة الأوقاف على سبيل المثال، يعني ما لعوج التخصيص، ليس عوج التخصيص، علي بأن أعرف أو أجمع معلومات عن مقطع اليوتيوب الذي شاهدته، متى عرض لأول مرة، من هم الأشخاص الموجودون في هذا المقطع، ماذا يقولون، إلى من ينتمون، ومن ثم أحكم. يعني بتشعر حضرتك أنه في كتير من الفيسبوكيين عم ينقادوا وراء أي رأي عم ينحط، يعني بيحط الواحد بوست على التعيين بينتقد في جهة معينة، بلش الناس فورا تعملوا لايكات، انقياد الأعمى، انقياد الأعمى ممنوع، عم بيصير هذا أستاذ أحمد. هنا الفيسبوك صحيح، هنا الفيسبوك بدأ يأخذ منحى جهنمي، يثير فوضى، فوضى عشوائية غوغائية دهماء، الدهماء هي قمة الفوضى، ليصل الحال بالمتابعين المشاهدين وأبناء الشعب إلى أن يفقدوا جادة الصواب والتفكير المنطقي وعدم القدرة على التحليل الصحيح لأي مرسوم ولأي قرار، إذا كان مرسوم وزاري أو إذا كان مرسوم جمهوري، حتى إذا كان تصريح أطلقه أحد الوزراء أو أحد المسؤولين. فبتشعر أنه من دورك أو دورك في هالمرحلة أنك كشخص بتعتبر حالك على درجة من الوعي والنضج، أنه أنا وعي بقية الناس على القليل المتابعين لقلي بصفحتي. بالنهاية نحن نشكل سلسلة، لا يمكن ولا يجب أن تنقطع أي حلقة منها، تشكل صورة لا يمكن لأي جزء أن يكون مفقود منها. يعني نتكامل ونتفاضل. نعم. التفاضل بالمستوى الفكري والثقافي، ولكن التكامل في تأديت الرسالة. أنا ينقصني الكثير، الأعلم مني يكملني ويكمل نقصي، غيري ينقص الكثير أقوم بإكماله. كل شعوب وحضارات الأرض قامت على هذا المبدأ، وهذا من ضمن أمراض المجتمع السوري التي سوف أقوم بإدراجها في المحور الرابع من كتابي، التي هي بعنوان طريق النحل في بناء الجسد السوري. هناك أمراض في بنية مجتمعنا السوري تخلص الغرب الأوروبي والغرب الأمريكي وحتى دول آسيا، من اليابان الصين، تخلصوا من هذه العقد، بدأوا ببناء حضارة. يعني بناء الحضارة لا يقتصر على ثورة صناعية قامت في أوروبا. لا، سنغافورة نأخذها مثال. سنغافورة كانت مستنقع للبعوض والذباب، خلال 50 عقد تحولت إلى 50 عقود. نعم. تحولت إلى دولة. برأيك يعني تقصد إنه لازم نهيئ الأرضية المجتمعية الإنسان بداية. حياة أسلوب، ليست مال فقط. سنغافورة بالأسلوب تحولت إلى دولة صناعية ودولة. نعم. يعني ارتفع فيها مستوى دخل الفرد سنويا. الأرقام لا أريد إعطاء إحصائيات غير دقيقة، باتباع أسلوب. مثلا أنا أخذتها مثال، هو أسلوب حكومة الرضا الأبيض. قام رئيس سنغافورة بإعطاء أمر للوزراء بأن يرتدوا اللباس الأبيض. نعم. وطلب من الشعب، كلما شاهدتم ظاهرة فساد أو سلوك فاسد من أي وزير، قوموا بتلطيخ ثوبه. فأصبح الوزراء يخشون ويخافون على ألبستهم البيضاء وبدأوا يعملون. طبعا هو رادع ضمير، هو وازع خلقي بالبداية، ومن ثم هي مهنية. اهتم خلال أول عقدين بموضوع التربية والتعليم. عارفة من أين تؤكل الكثير؟ التربية والتعليم هي الأساس. تماما. بالإضافة للقضاء. بناء الأسرة. طب يا أستاذ أحمد، وقت نجيب تجارب لدول عالمية ونحكي فيها، منقول بسنغافورة صار هيك، بفنزويلا في هيك. تماما. طيب نحن فينا نسخة كل هالتجارب عنا بمجتمعنا؟ ما نحن مجتمع مختلف، بدنا نهيئ أول شيء البنية اللي بتشبه التربية الأرضية. تماما، لنقدر نخوض تجربتهم. هلا فينا نستفاد منهم ونأخذ العبر، ولكن أكيد ما فينا نقلدهم بشكل أيضا. هذا تمام كامل. أيضا نحن لا نناس على التقليد، رسالتنا ليست رسالة تقليد. سوف ندخل بمعنى بموضوع التقليد. هناك مرض من أمراض الجسد السوري، عدم التفريق بين الاقتباس والانغماس. أنا أقتبس من حضارة الغرب وأقوم بتطويرها ضمن ظروفي أنا، أو أن أنبطح أو أن تماما أو أن أنغمس أو أنبطح أمام أسوأ ما أتاني به الغرب. هذا كمان حالي مريب، وضع مريب وحالي مريب. هلا بالفعل خلينا نحكي عن ظاهرة أستاذ أحمد على صفحات الفيسبوك مثلا، منشوف دائما مقارنة، نوع من الكوميديا، مقارنة عن فرضا دولة أوروبية، بيكتبوا تعليق هناك الشارع كذا كذا كذا، وعنا هيك بيحطوا شيء مضحك بالفعل، بس هو مضحك مبكي. هو مقارنة فظيعة بين الفرق بين الحضارة مثلا هناك والنظافة فرضا، والأوساخ بمحل ما مثلا عنا. هذا الحكي اللي هو عبارة عن مزحة أو كوميديا، ممكن مرة على مرة بالفعل تسبب عند الشخص نوع من النظرة الدونية لواقعه ولمجتمعه. هل هي بتخدمنا هيك قصص لما بننزلها، لما بنشاركها، لما بنضحك عليها؟ السخرية ثقافية. السخرية ثقافة شرط أن تكون موجهة لبناء رسالة. أما إذا هناك فرق بين السخرية والاستهزاء. السخرية مدرسي والنقد مدرسي، مدرسي فلسفي وفكري بحد ذاته. أن أقوم بتحفيز الفكر لمنافسة هذا المشهد وللقيام ببناء مشهد أفضل منه. نعم. هنا ناحية إيجابية من السخرية، فالأسخر كيفما أشاء ومتى أشاء، ولكن أن تتحول حالة السخرية إلى استهزاء، كيف يكون استهزاء؟ تكرار عرض هذا المشاهد دون القيام بأي خطوة جدية. حلو. إذا كانت على مستوى الشعب، أو إذا كانت على مستوى وزارة، إذا كانت على مستوى مؤسسي. يعني مثلا من يومين أنا صار معي حادث بالسيارة. واقف على إشارة بدوار السعدي، دوار الشهداء. نعم. الساعة 12 بالليل تعب تضرب فيه سيارة من وراء، فبنزل أنا وهل الضرب والصدمة، نزلت لعند السائق، أول كلمة بيقول لي إياها: من أين تصرت بتوقفوا على إشارات؟ ما عنده ثقافة الإشارة أنه لازم نحترمه، أو بعد الساعة 12 المعترف عليه أنه يعني بيطلع الشوفير إذا ما لقى في زحمة. قل لي هالعبارة. هيدي بالعرف. أنا بحترمه والحمد لله على سلامته وسلامتي، ماني عم بحكي. شوف من لا شعور قال من أين تصرتوا بتوقفوا على إشارات؟ قلت له من لما السكرانين صاروا يسوقوا بسرعات هائلة بعد الساعة 12. موضوع أنا ماني خايف من الشرطة، أنا عم بحترم الإشارة لأني بحترم الأنظمة والقوانين. ماني خايف من الشرطة، أنا عم بتقي الشر غيري، وأنا بالنهاية هذا مفرق. مفرق طرق يفترض أن يوقف. نعم، أي حدا ممكن يكون عم يسوق بسرعة. الحمد لله على سلامتك أحمد. يعني القناعة اللي أنت عايشة وعم تكتبها شكلك عم تعيشها بالحقيقة. أهم شيء التصالح بين الواقع الحقيقي والواقع الإلكتروني، الأفكار اللي من آمن فيها نكون عم نطبقها. بس إذا بتلاحظي كمان تماما في حالة مثالية، حالة مثالية هي المفروض تكون في تناغم بين واقع الحقيقي وواقع الافتراضي، ولكن هناك حالة نسيان. يعني الكل عم يعاني من موضوع النسيان، عم بيقلك عم بنسى. صحيح، أنا بواحد منهم. ليش؟ تحولت حياتنا إلى كتابة إلكترونية، أصبحنا نترجم أفكارنا على مواقع التواصل الاجتماعي. فقدنا لغة الحوار نوعا ما، أصبحت لغة الحوار صباح الخير صباح النور، مرحبا شباب كيفكم بالشغل مثلا، الجيران، الكل منكفئ وماسك جهازه وعم يتطلع فيه. تماما، أصبحنا مبرمجين إلكترونيا، أصبحنا مبرمجين بالسلوك الإلكتروني، إن كان بلغة كتابي أو إذا كان بتسجيل مقاطع صوتية. هذا هو أحد أسباب النسيان في الوقت الراهن. بالفعل مش كل عم بقول أنا عم بنسى، أنا قد أصيب وقد أخطئ، ولكن أتكلم من زاويتي. بعد عملية استقراء وجدت سبب حالات كتير نسيان عندنا نحن من خمس أزمة ومن نص الأزمة ونحن جايين، قول من 2014 ل 2018 عم نشعر بالنسيان بسبب برمجة سلوكياتنا بشكل إلكتروني عن طريق الكتابة بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي. فقدنا المرونة الكافية بأن تتحاور أرواحنا بين التواصل البصري. صارت علاقتنا مع مربع الإلكتروني، صارت علاقتنا مع مربع ضوئي، تحولت وسائل السوشيال ميديا صار في هذا المربع أو على شاشة الكمبيوتر أو اللابتوب، أصبحنا نتعامل مع آلة تكنولوجية هي منتج رائع من منتجات العقل البشري، وهي نعمة واضحة وصريحة، وهي لا بد منها. يعني ما عدنا ننكر أهميتها. أكيد السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بخطابه عام 2000 ألا بد لنا من مواجهة تحديات العالمي، مواجهة تحديات العالمي، يقصد الآثار السلبية. نأتي إلى موضوع العالمي. لا أدري إذا بدي أسألك أستاذ أحمد، يعني هلأ ذكرت ضمن حديثك هلأ أنه كتابي، أنه وقت بطبع كتابي، حضرتك إلى كتابات عديدة. يعني خلينا نسألك أنه ناوي أنت بصدد طباعة كتاب، هل يا ترى الفيسبوك تحديدا هو اللي حسسوا لأحمد، أو من خلال اللايكات من خلال تعليقات الآخرين، أنه أنت شخص قادر تكون كاتب قادر تكتب، ما بتحس أنه أتاح فرص للجميع تماما ليبينوا مهاراتهم؟ تماما، السبب هو تقارب الأفكار بشكل آني، تقارب الأشخاص بشكل آني. نعم، هذاك اليوم صديق إلي من 20 سنة ماني شايفه، كان جاري بالشام لما كنا ساكنين بدمشق. نعم، قال لي الحمد لله على نعمة الفيسبوك. قلت ما نعمة الإسلام، قال لي لا على مثل طيب رجع. تماما، هو محفز. الإنسان بطبعه يميل إلى تأكيد ذاته، خصوصا في هناك أنواع من الأشخاص سمعيين كلاميين بصريين. الشخص الكلامي يميل إلى تأكيد ذاته عن طريق أما الكتابات أو الإلقاء. الشخص السمعي يميل إلى استقراء الواقع عن طريق أذنيه. الشخص البصري يراقب. الفيسبوك استلهم الأشخاص الكلاميين بالدرجة الأولى، وجد بأن هناك غوغاء، هناك رمال متحركة، هناك تيارات فكرية تزامنت مع الأزمة السورية بدأت تترجم بشكل واضح وصريح على مواقع الفيسبوك. فرأى أنه من واجب على البعض، أنا أسميه المتثيقف، بدأ بي النسخ واللصق. تقنية النسخ واللصق هي أن تأتي بمعلومة من موقع جوجل أو من مواقع ثقافية على جوجل وتقوم بلصقها على صفحتك الشخصية مدعيا الثقافي. هذا نسميه متثيقف ولا يحق له النشر. طيب إذا نشر وذكر المصدر، أنها مقتبسة لا بأس بالنهاية ما رح يجيب شيء من عنده يعني بده يلجأ إجباري لمصدر ولكن نتكلم نحن بحاجة غنى فكري نحن بحاجة تطوير نحن بحاجة إبداع نحن بحاجة إسقاط وتحليل حلو بتحس أنه ممكن تكون الفيسبوك يعني تجارب هالأشخاص على الفيسبوك مبشرة بولادة كتاب جدد فعلا حقيقة يعني أنا لاحظت نسبة نحن شعب وجداني بالفطرة شعب عاطفي الشعب السوري بكل أطياف وأيا كان الانتماء والملة السياسية أو الدينية أو إلى آخره شعب وجداني لاحظت أن هناك نسبة كبيرة من الذين يكتبون شعر إن كان تفعيل إن كان نثر نعم. إن كان خاطرة إن كان قصة قصيرة لا بس يعني هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين في الواقع الحقيقي فيسبوك أصبح منبرا لهم صحيح وهم أحرار ولكن أن لا أمت للشعر بصلة وآتي لأقلد فلان وفلان بتقنية النسخ واللصق أو بكتابة ما ليس له علاقة بالكتابة الأدبية أساسا إن كان شعر أو قصة أو قصة قصيرة أو نثر أو أيا كان هنا أصبح الموضوع فيه نشاذ نعم. نشاذ عفوا خلينا نطلع فاصل أستاذ أحمد ونرجع غالي غالي يا وطني الغالي مظلر خضرك بالنار عالي عالي يا شبين العالي مكلل بسيوف الغار غالي غالي يا وطني الغالي مظلر خضرك بالنار عالي عالي يا شبين العالي مكلل بسيوف الغار صوتك عطره ببعيدي والعطر يفوح تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح صوتك عطره ببعيدي والعطر يفوح تكبر فينا تنهيدي مطرح ما نروح اسمك أحلى قصيدي وحبك غني جديدي اسمك أحلى قصيدي وحبك غني وبيرح مجدك بلالي بيكتب مجدك بالنار غالي غالي يا وطني الغالي مظلر خطرك رجعنا لك أستاذ أحمد ضيفنا اليوم ببوست إذاعي مجدد ترحيبنا فيك أهلا وسهلا فيك شكرا لكم الاستضافة الرائعة أستاذ أحمد يعني حضرتك درست لغة فرنسية وصلت للسنة الثالثة ورجعت هلأ سجلت دراسات دبلوماسية ما في رابط بين اثنين وبينهم وبين الكتابة اللي حاليا هي شغفك بدنا نسألك أنه يا ترى الفيسبوك من خلال تعليقات الآخرين وردودهم على كتاباتك في نوع من التشجيع يعني أنت كنت أكيد عندك تراكم ما قراءات قديمة ولكن الفيسبوك خلاها تظهر للعلن تمام نزلت من فترة بوست لا تنظر إلى التعليق انظر إلى من يعلق لك أو من يشاركك الرأي أحيانا الرأي يكون مهم ولكن مطلق الرأي أو مبدي الرأي هو الأهم يعني أن أدلي بمعلومة تلقى استحسان من الجميع هذا كلام مرفوض فأنا معلومتي فيها أخطاء وفيها ثغرات بس نحن شعب مجامل ولاحظنا على صفحات الفيسبوك أنه نقلنا هالثقافة على الفيسبوك دائما في مجاملة دائما في هذا مرض صراحة حتى إذا أحد الأشخاص علق بشكل سلبي عم يكون في تجريح بتعليقه حتى ما بنعرف لما بدنا ننقد بشكل سليم هذا طبعا مو تعميم ببعض الحالات تماما ما بنعمم الموضوع السلبي بالتعليق كل الناس متعبه كل الناس في الأزمة السورية تعاني من ضغوط نفسية يعني أنا أعاني من ضغط نفسي وقرأت شيء لم يعجبني على صفحة من صفحات الفيسبوك إن كان صديق أو إذا كان صفحة عامة ولسه بدي أرجع أكتب له تعليقي فبيطلع معي الكلام سلبي نعم. سلبي في سلبي أفقد جذب الصواب وأفقد النقد النقد موضوع أنا لما بدي أنتقد أنا ذكرت في أحد المقالات موضوع النقد أقرأ المقال أو القضية المطروحة أدرسها جيدا أقوم بتعريف الجوانب السلبية عن الإيجابية، ومن ثم أقول الجوانب الإيجابية لماذا هي إيجابية في هذه القضية، والجوانب السلبية لماذا هي سلبية مع ذكر الحل إذا كان هناك مشكلة. هذا نقد مع طبعا مع تبني حالة احترام الرأي الآخر. تمام. هذا سر من أسرار نجاحنا. ولكن سألتيني السؤال لسه ما جاوبت عليه، اللي هو موضوع الكتابة أو موضوع اللغة الفرنسية والدراسة الدبلوماسية. طبعا يتعرض الإنسان خلال مسيرة حياته لظروف قسرية وظروف قاهرة، يتم مبكر، مراهقة متأخرة، ضيق مادي، تنقل من بلد إلى بلد، عوامل نفسية خاصة كلها تعصف بالمرء في مسيرة حياته. نعم. أنا فقدت والدي بعمر 17 سنة، كان ضابط بالجيش، رئيس قسم توجيه سياسي، الله يرحمه، تعيش وتترحم، يرحم أمواتك يا رب. فقدت والدتي بعمر 27 سنة بقمة شبابي، أنا فقدت أعمدة حياتي. ترك لي والدي والحمد لله رب العالمين مكتبي ضمن اختصاصه الفكري والأخلاقي والسياسي والاجتماعي. أنا اهتميت بالموضوع كون السياسي متصل بالأخلاق، وكل نظريات السياسية متصلة بالأخلاق ولها أصول إما يونانية أو رومانية. نعم. بمطلق الذي يدخل في مجال السياسي، شخصان يدخلان في مجال السياسي، أما منظر يريد كرسي أو شخص يريد بناء مجتمع، عندما تتصل السياسي بالأخلاق نقوم بوصل الأخلاق بالمجتمع، تتكون عندنا منظومة، وهذا ما قامت عليه هي تجربة واضحة في دول أوروبا ودول أمريكا وحتى في البلدان العربية. أنت من النوع اللي حابب يساهم بناء المجتمع. بناء مجتمع. صدقا بناء مجتمع. إيصال رسالة من مبدأ هو تحفيزي، ما حدا أحسن منا، الأمريكي ما له أحسن، هو بني آدم وأنا بني آدم. وأنا التفاضل عم يصير، الأوروبي الفرنسي الألماني الياباني هو بني آدم وأنا بني آدم، التفاضل عم بيصير، التفاضل عم بيصير الظروف، سلوك أسلوب الحياة أولا، الثقافي ثانيا، هي أمراض، وقلت لك منذ قليل سوف أقوم بإدراجها في المحور الرابع ونستعرضها بشكل مقتضب أيمت ما حبيتي. يا ريت عم نسمع، كثير حلو الموضوع. بعام 2011 بعد ما فقدت 2010 بعد ما فقدت والدتي صراحة اكتئبت، وجدت بلحظة من اللحظات أنه مفروض قيام بانتفاضة وثورة على ذاتي. الظروف لم تسعفني بالدراسة في وقت سابق، كنت بعمر 27 سنة 28 سنة، كان صلي مقطوع عن البكالوريا 13 سنة تقريبا. قمت بتسجيل على بطاقة امتحانية وجبت نسخة كتب وبلشت أدرس لحالي بشكل فردي. تفاجأت أنه في لغة فرنسية بالمنهاج، ضافوها ساعدتني فيها باللغة الفرنسية الأنسي أوديت، الله يوجه لها الخير ويحفظها يا رب، هي هلا خارج البلد، علمتني فرنسي وجبت علامة عالية بالفرنسي، والأنسي عبير كمان بوجه لها تحية والله يحفظها ويحميها وين ما كانت تكون، نوجه لهم تحية أكيد. ساعدتني بمجال المتابعة باللغة الإنجليزية، قالت لي أنت قوي ولكن بدك متابعة كونك منقطع ما أنك عرفان. حديثنا أنه أنا نجحت الحمد لله رب العالمين بمية وسبعين علامة صافي. طبعا بعد هيدا الانقطاع تماما بحب الظهور الإعلامي صراحة أنا، وبحب العلوم السياسية للسبب اللي قلت لك إياه، اللي هو اتصال بالأخلاق، اتصال ببناء المجتمع. دخلت جامعة طرطوس عام 2011، فاضلت على اللغة الفرنسية لسبب البيت ما بينترك، أخواتي لحالهم، ما في أبو أم، قلت أسجل فرع جنب قريب بيتي. نعم. قريب من بيتي وقريب من شغلي، مو خارج روح على الشام، مو خارج روح على حلب، مو خارج روح على تشرين، جامعة تشرين باللاصقية. سجلت لغة فرنسية وبدأت بالدراسة، فجرت طاقتي الثقافية اللي هي مطالعات من مكتبة والدي اللي ترك لك ياها، الإرث اللي بتعتبره الأثمن. أنا بعتبر سمعته الطيبة والكتب اللي ترك لي إياها هي إرث كبير. اتجهت فجرت طاقتي الثقافية كلها بالفرقة الحزبية، أدخلت شاشة الإسقاط لأول مرة بتاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة طرطوس. بدأت بعرض أفلام هوليود، السينما الهوليودي، صناعة السينما الثقافي في هذا. كنت ناشط كمان بالجامعة فضل رب العالمين، الأول بمدرسة الأعداد الحزبية، الأول بمناظرة على مستوى الفرقة والشعبي. نعم. والفرع. اتبع دورة إعلاميين، كنت ناشط بمجال التنمية الاجتماعية وتسليط الضوء على. ولا يوم أستاذ أحمد حسيت أنك تأخرت؟ يعني مثل ما كنا عم نحكي عن بالبداية عن قول لأرنست هيمينغواي، منذ الصغر وأنا أصل إلى ما أريده ولكني أصل وأنا منهك بالقدر الذي لا يجعلني أفرح وكأنني أريد أن أصل لأستريح. تمام. يا ترى تأخر الأحلام لتتحقق بخليها تفقد معناها وقيمتها؟ بالنسبة لأحمد، حلمك من بداية حياتك أنك تكون مذيع وعندك تجارب بالإلقاء، هلأ رح نسمع يعني بعض التجارب لحضرتك بالإلقاء الإذاعي، بتحس أنه يعني من عودتك البكالوريا بتحس أنه never too late، يعني أنه إسا دايما في وقت؟ أنا صوتي سمعته أول مرة بصف السادس، أنست اللغة العربية الأنست اللي كانت تدرسنا هي اختصاص اللغة العربية، قالت لي ارجع اقرأ، طلعتني اقرأ، اسمها أسيمة، كان بثانوية البنين الأولى بالخطيفة بريف دمشق، رجعت قرأت، قالت لي كل مرة أنت بتقرأ. كان صوتي قوي. بصف التاسع كمان في أنسة لغة عربية، قالت لي مدرسة لغة عربية، عفوا شوي عم بحكي بأريحية، مدرسة اللغة العربية قالت لي صوتك حلو. بصف التاسع لما نزلت سرعة التليفونات على سوريا، لما أحكي مع رفقاتي كذا حدا من أصدقائي وصديقاتي خذوا صوتك مميز على التليفون. حلو. هلأ قديم من شدد أستاذ أحمد، من شدد دائما ببرنامجنا، في عنا برنامج تربوي اسمه بيتي الثاني، على أهمية الكلمة من المعلمة، قدي كلمة بالفعل بتحفر وبتعمل مستقبل للشخص. تماما. تشجيع المعلمات اللي عندك هدول عملوا لك حافز بالفعل. العبارة اللي حكوها ظلت مزروعة بذهني وبذاكرتي، يعني مو معقولة هي عم بتجاملني، قلوا لي صوتك قوي. كلمة صوتك قوي، انه ليش ما قاليتها لحدا غيري بالصف مثلا؟ ليش ما قاليتها لفلان؟ ما احتفظت فيها لنفسي. بالعاشر والحادي عشر على وجه الدقة صرت اتسمى على مذيعين الجزيرة، قناة الجزيرة، سيئة الذكر. نعم. قديما قبل ما تتضح الألاعيب والمكائد، تسمع على مونتي كارلو، تسمع على عدة قنوات تلفزيونية. نعم. وراقب المذيعين كيف عم يحكوا، كيف عم يلقوا، تسمع على المسلسلات اللي عم تتدبلج، وشوف طريقة الإلقاء كيف. احتفظت بهالأمر هذا لنفسي. من حوالي السنتين اللي نبهني، أو ثالث مرة بعد الزمن القديم، نعم، إعلامية مقيمة بالخارج قالت لي حاكيني تليفون، سبب الطلب أحدهم منزل بوست، أنا علقت تعليق، تعليقي عجبه، ضافتني صديق قبلته، لما قلت له ألو قالت لي أنا بدي أفتح إذاعة وبدك تشتغل معي. قلت ما بعرف، قالت لي بعلمك دربك، قلت له كيف، أنت بأمريكا أنا في سوريا، قالت لي بوستات جروبات على واتساب. عطتني مبادئ أولى بالإلقاء الإذاعي، ما استمريت معه فترة طويلة، تغيرت ظروفي، بعدين تعرفت على طريق عن طريق موقع فيسبوك على الإعلامية ريم جمعة، وبوجه لها تحية، هي معدة ومقدمة برنامج أهل للوطن. نعم. قالت لي خانتك عريضة من الخامات النادرة، خانتك إعلامية كلها، وبتمنى تسقل موهبتك أكثر وأكثر وتتدرب. تعرفت بعدين على الأستاذ الموفق الأحمد، بوجهله تحية، أنا بسميها رب الإلقاء السوري أو الأثير البشري في سوريا، مدبلج العديد من المسلسلات الكرتونية والأعمال السينمائية والتاريخية الناجحة ومعروف على مستوى العالم العربي. الأستاذ الموفق الأحمد كمان أعطاني نصائح. توقفت مبدئيا نتيجة الظروف، ولكن الأمل موجود والحلم موجود إن شاء الله، ولو إجا متأخر إن شاء الله عندك ثقة أنه رح يجي. خلونا يعني خلينا نحن والمستمعين نسمع مقطع من تسجيلك بصوتك أستاذ أحمد. أتجادلين ولا عسلين هاتي ردك إن كنت تستطيعي. لا أحمل إلا حبي لك ما دامت الأيام والسنين. مهما بحثت مهما قلبت في جغرافيا العشق وأقاليم الحنين، سترين في أحضان منزلتي قهوة الغزل ومنزل الشوق، عبق الحياة ولهفة العاشقين، قبلاتي على شفتيك على شرفتي. لأجلك أنت وحدك أحبيني كما تريدين، بلا مواعيد بلا قهوة ولا سجائر، براحة أجفان النائمين. سأحدثك طويلة، سأكلمك كثيرا، قد أكسر مفاصل ظهرك، بل سأنام في رجفات قلب عصفورتي في أحضان ولع الشوق الدفين. صباحي مسائي، سريري عطري، فنجان قهوتي بلدوات حبري، يا عبق الروض والرياحين. ماذا تعرفين عن هذا؟ أجيبي إن كنت تستطيعين. ستخبرك رجولتي، سيخبرك دمي، سيخاطبك جسدي، شفتاي، يداي، لمسات أصابعي، طيات ذلك الدفاع، مخدة البائس، مخدع العطر، أمام مدفأة تتأوه بأنين. نعم، سيخبرك آدم عن ذنبك، عن جرمك، عن ضحايا تلك الحرب، عن القتلى والثكالى، عن استبدادك واستعمارك، عن نهبك للخيرات، لكلامك، لحلاوة لسانك التي شربت منها كثيرا وما زلت لآخر القطرات ترشفين. أجل، سأخبرك في ليل شتاء ساخن عن كل ما فعلت وما تفعل. مكملين معكم مستمعينا ومع ضيف برنامج بوست إذاعي لليوم الأستاذ أحمد مسكاف. من جد ترحبنا فيك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني ما فينا كل شوي بدنا نرجع لسؤال له علاقة بالفيسبوك. قدي بتشبهنا الملامح الفيسبوكية؟ يعني بالنسبة لحضرتك نازل بصورتك الحقيقية بمهنتك بعملك، في طلبات صداقة تجي للشخص من أسماء وهمية وكتابات مبهمة، يا ترى بتقبل هيك نوع من الصداقات؟ تمام، هذا موضوع حساس جدا، لكن بنوه عليه بكمان مقال اللي هو تبني وزارة التربية والتعليم الثقافة الإلكترونية الحديثة، أعطاها معايير مقاييس أسس قويمة يمشي عليها كل مستخدمي موقع فيسبوك من كافة الأعمار. يعني هلأ عمره 19 سنة عنده صفحة، بعدين صار عمره 14 سنة عنده صفحة، بعدين صار عمره 10 سنين عنده صفحة، مجرد ما مسك التليفون صار عنده صفحة فيسبوك. فإذا صارت من أسلوب الحياة السورية، من المفترض أن تكون هناك منظومة يتم التقيد بخطواتها للتعامل مع هذا الموقع بشكل سليم. صعب، يعني مين بده يفرض قواعد على مستخدمي الفيسبوك؟ مين بيقدر غير مثلا الطفل ضمن عائلته؟ الأب والأم يحط بعض القواعد. الأخصائيين بوزارة التربية والتعليم عاجزين يصدروا كتاب اسمه الثقافة الإلكترونية مثلا، ثقافة مواقع التواصل الاجتماعي، ما عاجزين طبعا. هلأ هي مثل ما ذكرت، هي اقتحمت عالمنا بدون ما نشوف إرشادات للاستخدام. كطفل رضيع بدون دليل استخدام جف حليب أمه فجأة، فبدأوا يطعمونه الوجبات السريعة الإلكترونية. يعني نحن مثل ما بيقولوا بالمثل العامي طب غم، فجأة لقينا حالنا لقينا الفيسبوك بحياتنا طبعا بدون وجود قواعد، ولكن كل شخص حسب تربيته. أستاذ أحمد عمل بعض القواعد مثل ما ذكرت، ممكن يكون وادي للذئاب هيك موقع، ممكن يكون كمان منبر حضاري وثقافي. تماما، منبر. نحن كيف نستثمره، ما هيك؟ تماما. طيب إذا بدنا نحكي عن كتاباتك العميقة، أحيانا عندك كتابات فلسفية كتير حلوة، من وين تستقي؟ يعني مين مصادرك؟ الكتابات مجملة مرهونة بالنظرة التحليلية. يعني وقت تحكي عن التطبيع وهالعبارات الفنانة، فرضا بدنا نقول للأبناء هناك بعض انه انتم عم تتبرمجوا الكترونيا، بيقولوا لنا انتم بتكبروا كل شيء، كل شيء بيجينا من برا بتقولوا عنه سيء، بترفضوا كل شيء جديد. لا مو هيك. كيف فيك تقنع الجيل الشاب انه تعرضت انا لعدة انتقادات بهالموضوع هذا؟ اخر تعليق اليوم الصبح شفته، احد الاشخاص معلق لي لسه بتقول لي ماسونيه هيك هو كان كاتبه بس يعني انت كمان يعني لسه عم تقول لي عجي عم تنتقدني مانك عم تعرف الكلمه انا اللي عم بقصدها شو هي. نعم قلت له لا ماني عم قلك ماسوني عم حدد مواقعنا لا اكثر ولا اقل. التوعيه ضروريه. مصادر المعلومات طبعا حركه العولمه والتطبيع عولم الشيء اعطاه طابعا عالميا او طابعا عالميا عن طريق مؤسسات ومنظمات. تعمل هذه المؤسسات والمنظمات بالاقتصاد والتجاره في المقام الاول، وفي المقام الثاني السياسه، في المقام الثالث الثقافة، ومن ثم المجتمع، وتستهدف الأسرة كخلية أولى. قلنا استهداف الأسرة أي بكل مكونات الأسرة، إذا كانت حاجة مادية، إذا كانت أسلوب حياة، إذا كانت منحة ثقافي. تبدأ عملية التطبيع بعد عملية العولمة، يعني يعولم ومن ثم يطبع. حتى عولم، عولم هي كلمة عبرية معناها فوق العادة. نعم. تبدأ عملية التطبيع، هذه الدول وهذه الكيانات والمؤسسات تقوم بتطبيع الدول. هون في نقطة جوهرية وحساسة جدا، تقوم بتطبيع الدول التي لا طابع لها أساسا، أو تقوم بتطبيع أو بمحو طابع هذه الدول لترسم لها زخرفة جديدة، أو تكون قد سرقت أو ادعت ملكية طابع هذه الدول وتأتي لمحاربتها بطابعها، تنسبها إلى نفسها. تماما. نعم. كما حصل عندنا في سوريا، معروف تاريخيا. نعم. سوريا مهد الحضارات، مهد التراث، مهد الأنبياء، مهد الرموز. نعم. مهد الملائكة، وبالتالي مهد الشياطين. من سوريا تفجر العالم، من منطقة وادي الرافدين طلق إلى العالم. ذكرت بأحد المنشورات في الأسرة السورية تم بما معناه تقديس الحيوانات، هالعادة هي منتشرة حاليا، ليس تربية الحيوانات في سوريا بشكل فظيع وملفت، أنه هي كمان من مخطط حيوانة العالم. خلينا نحكي عن هالمصطلح. تماما. حيوانة العالم برأيك تربية الحيوانات الأليفة والمنزلية عن جد، يعني مثلا في عالم بتشوفه أنه أبسط من هالتحليل هيدا، وفي ناس بتقول يعني إذا حابين بالفعل تعتنوا اعتنوا بأسرة بطفل فقير محتاج أحسن ما تربوا حيوان. يعني أعيش يعني إحنا مو مثل أوروبا، يعني ما عنا أطفال محتاجين أو ما عنا مثلا مشاكل اجتماعية. هذا ليس اسمه اقتباس من ثقافة الغرب، هذا اسمه انغماس وانبطاح. بسبب نعيش في ظروف حرب، هناك عائلات جائعة، هناك عائلات منكوبة، هناك أطفال جياع. ومن يقول لي غير هذا الكلام أنا مستعد للمواجهة والنقاش. وأتكلم عن بيني. نعم. أن أربي حيوانا في حديقة منزلي ليحميني، ليحميني وليساعدني في أعمالي اليومية إذا كنت مزارع مثلا، فلا بأس. أو أن آتي بهذا الحيوان وأساويه أو أقوم بمساواته بالتعامل مع القيم الإنسانية، يشاركني مائدتي وفراشي بين أطفالي، فهذا كلام مرفوض. الناس ينظرون إلى الموضوع كما تفضلتي ببراءة وبشفافية، أنه هي حرية شخصية وشو بدك بالناس، أو أنه هي المشكلة صارت. لا، أنا قلت بالبداية المحور الذي أكتب فيه هو محور معرفة مواقعنا جيدا إزاء ثقافة الغرب الأوروبي أو الغرب الأمريكي. تقديس الحيوانات هي من التراث الوثني الفرعوني قديما، بالفعل الرسومات والنقوشات كلها كانت تفرجينا، يعني الفرس انتصروا على الفراعنة. نعم. بإحدى المعارك، كيف بحيلة ذكية من الفرس، نعم، جلبوا معهم القطط إلى ساحة المعركة، فهرع جيش الفراعنة إلى أنقاض القطط، فاغتنم الفرصة جيش الفرس عندها وقضوا عليهم عن آخرهم، لأنهم يعرفون بأن الفراعنة يقدسون القطط والثعالب والبوم وإلى آخره. تقديس الحيوانات عادي قديمة في التراث الوثني الفرعوني. عندما قامت الحملات البريطانية والفرنسية على دول الوطن العربي ومصر، بدأوا بعملية التطبيع، فنقلت عادة التقديس هذه إلى بريطانيا من مصر. نعم. فأنشئت جمعية الرفق بالحيوان بدا الأمر في إنجلترا ومن ثم انتقلت إلى أمريكا. البعض يقول بأن الإنسان أفضل من الحيوان أو بالعكس. قصدك أنه الحيوان مخلص؟ الحيوان أفضل من الإنسان عفوا، نتيجة الظروف التي مررنا بها، نتيجة تغير نفوس البشر المتمثل بالشذوذ وحركات الإسلام السياسي والقتل باسم الدين إلى آخره. هناك شطحات في هذا المفهوم، خلينا نحكي عنه بس بعد هذا الفاصل أستاذ أحمد. عش بين الليل ثبت لك قلبي يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. عش بين الليل ثبت لك قلبي يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. عش بين الليل ثبت لك يا ويل الليل من أهلك يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. عش بين الليل ثبت لك يا ويل رجعنا لكم مستمعينا ومكملين مع ضيفنا ببرنامج بوست إذاعي الأستاذ أحمد سكاف. نرحب فيك عن جديد أستاذ أحمد. يعني أستاذ أحمد، من خلال المتابعين لصفحتك وإشادة معظم الأصدقاء بأهمية كتاباتك، نحن لهيك فردنا لك وقت أطول من المعتاد. شرف لي، الله يسلمك. أستاذ أحمد، خلينا نحكي عن سؤالنا الأول اللي سألناك، يا لماذا تكتب؟ سئل الكاتب الكولومبي الراحل جابرييل غارسيا ماركيز لماذا تكتب، أجاب لكي يفرح الأصدقاء. وهناك من يقول أنه يكتب لأنه يحب سرد الحكاية. نكتب لأننا نطمح في الأفضل دوما. نكتب لأن الكتابة حياة. بالفعل، هل بتشعر أن الكتابة حياة؟ الكتابة حياة، القراءة حياة، المطالعة حياة، وهذه من الجوانب الهامة التي افتقدها الشعب السوري، معروف بغناه الفكري. يعني ما الذي حصل من عقد من الزمن؟ الناس فقدت هذه الملكة التي هي الكتابة والقراءة. في سوريا دينية نقطة الاعتدال الديني، في سوريا تعدد القوميات، في سوريا تعدد الطوائف، في سوريا نقطة التوسط والاعتدال دائما. نعم. في سوريا الغنى الفكري، سوريا الفن، كما قال المعلق عصام الشوالي، المعلق الرياضي عندما وصل سوريا الفن، سوريا السينما، سوريا الحضارة، سوريا يصف بدقة. ما الذي حدث في سوريا الفن وسوريا الثقافة وسوريا السينما وسوريا الدراما والموسيقى؟ فقدنا لغة القراءة. الكتابة غناء للروح، والقراءة يعني أبناء المجتمع السوري بدأوا يتجهون إلى معامل التعبئة، وبدأوا يغادرون العيون العذبة. أنا أكمل قول جابرييل غارسيا ماركيز، أنا أكتب لتبقى سوريا ولبناء سوريا ولتتحدى سوريا كل من أراد قتل سوريا. هذا سبب كتابتي، هذا سبب التوجه الأول والأخير. أكرر، هناك نزعة عروبية وقومية عندي أنا كشخص. ليس هناك أحد أفضل من المواطن السوري. صحيح عانينا الكثير، هناك فجوات، هناك سلبيات في هيكلياتنا، هناك أخطاء، السيد الرئيس صرح بحديقاته وقال ارتكبنا الكثير من الخطا لم نريد المزيد. يعني الامور واضحه، الامور شفافه، نحن نريد البناء بصوره متكامله. اكتب لتسليط النقاط على الاثار السلبيه ودغمها بالعقل والمنطق والصواب والحكمه اذا كان استفاده من تجارب الغرب او اذا كان بابداع شيء جديد ابناء سوريا. استاذ احمد، برايك عفوا القراءه الالكترونيه بتغني عن الكتاب الورقي؟ الكتاب سبحان الله القراءه عن الورق اجمل ولها لذه ولها طابع خاص وجداني وروحي من القراءه عن الصفحه الالكترونيه. بالنهايه انا اريد هذه المعلومه اذا كانت الكترونيه او اذا كانت مطبوعه ورقيا. هنا يعني الموضوع غني وفيه دهاليز. أؤكد على موضوع النشر، من ضمن أو من جملة خطوات التطبيع هي السيطرة على النشر العالمي وخصوصا النشر الديني. ورأينا هذا واضحا جليا في ثقافة الأمريكا والفرنسة التي اجتاحت المجتمع اللبناني في الماضي، وسيطرت على موضوع النشر الثقافي وخصوصا الدين. هنا يجب علينا انتقاء كتب محددة، انتقاء مصادر موثوقة لعملية القراءة. ولكن موقع جوجل موجود، وموقع جوجل يمثل الخزان المعلوماتي الأكبر والأضخم حاليا حول العالم. لا بأس، هناك فيه الكثير من المواقع، هناك كثير في ويكيبيديا يطرح جوجل رأيه إزاء القضية الفلانية، وهناك مواقع أخرى موجودة على موقع جوجل أستطيع استقاء المعلومات منها وأستطيع، المهم النظرة التحليلية العقلية الدقيقة. لا يهمنا يهمنا مصدر المعلومة، ولكن يجب علينا توخي الدقة والمنطق عند تحليلها والإدلاء بها ونشرها إذا كانت على موقع تواصل اجتماعي أو إذا كانت طباعة كتاب أو إذا كانت خاطرة على دفتر خاص في المنزل. موضوع التطبيع عموما هو تغييب عين الدولة عن العمق أو كسر الإرادة الحرة للدولة من جهة والشعب من جهة حيال القضايا الاقتصادية أو القضايا الاستراتيجية والقضايا السياسية والاجتماعية والفكرية. وأركز على موضوع القضايا الفكرية لأننا نعاني من حالة غزو فكري، نعيش مرحلة حساسة، فوضى فكرية عارية، رمال متحركة وتيارات. على شبابنا وشاباتنا توخي الدقة والحذر. يعني كل علم من العلوم له أربابه عبر التاريخ، يجب علينا أن نشر من العيون العذبة لا من معامل التعبئة. نقطة، لا بأس بالتطوير. نقطة ثانية، التطوير والتجديد ضروري شرط عدم الخروج عن جادة الصواب. طب البعض يسألوني جادة الصواب هي عنوان عريض، يعني كل واحد يرى جادة الصواب من منظره صحيح. أقول جادة الصواب هي قيم الحق والخير والجمال والواجب والفضيلة، هذا أسمى ما في الإنسانية. طب ما عدا ذلك فهي قيم إبليسية غموية لا نريدها. يعني حارب التطبيع، البعض يقول لي كتر خير الماسونية جابت لك موبايل خير عم تضرب فيها. لا يا حبيبي، مو الماسونية جابت الموبايل، العقل البشري هو من ابتكر كل نواتج التكنولوجيا. ولكن التنظيمات السرية حول العالم المتحكمة بالسياسة سوق الانترنت والسياسة التكنولوجيا حول العالم أرادت احتكار هذا المنتج التكنولوجي وتوجيهه حسب خططها. أنا هذا ما أريد إيضاحه، أريد تحديد الموقع. أنا أحدد موقعي فقط لأضع الخطط للمواجهة. لا أريد دمع، يعني مستحيل، من المحال أن نعيش بلا انترنت تماما كمن يعيش بلا ماء. أردنا التشبيه، العودة إلى الوراء تماما. يعني كان بالقاعدة الشعبية استخدامات الحاجات استخدامات اليومية لأبناء الشعب، وإذا كان بمؤسسات الدولة وإذا كان على مستوى أعلى وأعلى، يعني لا يمكن الاستغناء عنه. ولكن أنا كيف أتماشى معه؟ أتماشى معه بالعقل والمنطق، أتماشى معه بمعرفة مصدره، أتماشى معه بلماذا طيب تم ضخه في هذه المرحلة. ماذا أريد منه؟ يعني أنا وسخره لصالحي. هيك لازم استاذ. طب ليش منلاحظ انه الدول نفسها المصدره والمنتجه لهالاجهزه معظم الاشخاص فيها بيحملوا اجهزه عاديه جدا فقط للاتصال؟ عندنا بيكون رغم دخل المواطن الكثير بسيط تماما، بتلاقي حامل موبايل قد دخله على كذا شهر ودائما بده يجدده، دائما بده يغيره. هيدي الظاهره هيدي كيف رح تنتفى؟ صعب كثير بتوقع. هذه الثقافه تحتاج الى رويه وتعقل. الناس من مبدأ تليفون حبيب إذا كان أندرويد يعني أنا فيني أفتح منه إنترنت، بإمكاني أفتح موقع فيسبوك منه، بإمكاني أفتح تويتر، بإمكاني أفتح يوتيوب، الزومبي، لاين، إيمو، واتساب، البدية. نفس الوقت بيحكي من التليفون. هذه الهواتف على ذكرت تصريح لي ممكن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بألمانيا أعتقد، قال لا عفوا بالسويد، قال اللاجئون السوريون ليسوا فقراء، إنهم يحملون هواتف آيفون. صنفهم أو من خلال لاحظ إنه كل اللاجئين السوريين اللي هناك معهم آيفون ما هم فقراء، أنتم معكم آيفون نحن ما عم نحمله. طبعا ثقافة اختناء الأجهزة اليوية أو منتجات التكنولوجيا عموما هذه ثقافة نفتقدها وفيها جدا جوانب سلبية نعاني منها ببنية المجتمع العربي عموما بالسوري خصوصا. أنا لماذا أريد حملات وقال أنا صراحة تليفوني الموجود أمامي لأن ما عندي لابتوب جبته، أنا لو عندي لابتوب بحمل تليفون صغير ما عندي مشكلة، بفتح انترنت من اللابتوب، كتابي على اللابتوب، يومياتي على اللابتوب، ولكن هذا بقلوب العامية مشان الألو. ولكن لأنني لا أملك كمبيوتر في المنزل ولا لابتوب قناة التليفون سامسونج أيا كان جيله. يعني باختصار شديد ليس من المنطق بأن يفرض علي ابني الذي هو في الصف الرابع أو الثالث أو حتى الخامس ابتدائي أحضر له نوعية الجهاز. والله لأنه صديقه ترجع أنت المشكلة مركبة ومتمرحلة، نرجع بها إلى الخلف نجد أن التربية المنزلية هي الأساس تماما. التوعية لا يمكن أن يغيب الأب، يعني إذا هناك مثال أعتقد إنجليزي يقول البيت الذي تعمل به الدجاجة عمل الديك يقول إلى الخراب. أعتقد مثل لا هون صرنا بغير منحة. لا بضم المنحة أنا لا أريد أن أدخل في غمار حقوق المرأة وحقوق الرجل، لا أنا لا أتحدث عن هذا، ولكن لكل مقامه صحيح. لكل المسؤوليات لكل له دوره مسؤوليات لكل له دوره. هناك مثل بولوني أعتقد يقول إيرلندي ثلاث بنات وأم أربع شياطين للأب. من ناحية الأفكار والغنى الفكري ومن ناحية الفوضى التي يحدثونها، يعني المرأة بتكوينها لها أهواء ورغبات وعواطف ونشاط محدد معين في الحياة يختلف عن الرجل، تمثل هي جلال العاطفي، يمثل هو قداسة العقل، تمثل هي تجدد الحياة، يمثل هو الاستقامة في سير هذه الحياة أو خط استقامة في خط سير هذه الحياة، يعني تكامل ليس هناك تكامل لا تفاضل صحيح. بالدرجة الأولى عندنا بالمجتمع السوري فقدت هيبة الأب وفقدت هيبة المدرس في المدرسة وفقدت هيبة دكتور الجامعة أو الأستاذ تماهي في اختلاط بالأدوار تماما تماما تماما حتى هناك. فهم البعض لحقوق المرأة عم يكون مغلوط، عم يكون تهميش لدور الرجل. هناك تفاسير مغلوطة لموضوع المرأة. أنا قرأت مقال من فترة وجدت بأن حقوق المرأة السورية هي ذاتها حقوق المرأة في السويد، ولكن أسلوب التطبيق الاجتماعي غلط. يعني عندنا نحن نعاني أيضا من ضمن الأمراض في المجتمع السوري عادات وتقاليد وموروث اجتماعي، التصندوق الطائفي والتصندوق المذهبي، عدم التمييز، مرض آخر عدم التمييز بين التمسك بالأصول وبين التخشب في التقاليد والعادات. كثير حلو. أنا آتي بالأصل، ما هو الأصل؟ الحفاظ على كيان المرأة كما أحافظ على كياني، مو لأنها مستضعفة، لا ليست مستضعفة، تتحمل أكثر من 100 رجل صحيح كأعباء وكطاقة وكل شيء. تمسك بالأصول في رعايتها وحمايتها، لكن أطلقها بموجب القوانين الحديثة بشكل يتلائم مع شخصيتها، مع حريتها، مع حفاظ على كرامتها. أنا لا أتحدث عن التقاليد والعادات الإسلامية القديمة، اللا إسلامية عفوا القديمة، وهذا موضوع آخر. العادات الجاهلية هي عادات الرومانية على فكرة، هي نفسها يعني. يعني الإسلام ما أتى إلا بكل شيء يعني. أنا يتعرض أيضا الدين الإسلامي أو البيت الإسلامي يتعرض أيضا لهجوم شرس. يعني إذا كان هذا البناء، إذا كان في هذا البناء بيت سيء، أنا لا أقول عن البناء سيء، أقول هذا البيت في ذلك البناء سيء. أنا أتمنى عملية الاصطفاء والانتقاء دائما تكون في الانتقاد والحوار. التفسير غالبا تماما عم يكون خاطئ. حقوق المرأة، حقوق المرأة محفوظة، حقوق المرأة موجودة، حقوق المرأة مطبق. يعني أنا أجد المرأة السورية، عفوا منك، أجد المرأة السورية إذا كانت من الساحل السوري أو من الداخل السوري تتعامل وتعامل كما يتعامل ويعامل الرجل. صحيح. ذكر أحد ضيوفنا بإحدى الحلقات أستاذ أحمد أنه عندما جاء الإسلام كانت المرأة توأد قبل الإسلام، كانت بدون حقوق، كانت لا تعتبر شخص، فاعتبرها نصف شخص، فكان في ذلك الوقت هو إنجاز بالنسبة للمرأة. أستاذ أحمد بدنا نسألك، استطاع الفيسبوك تقديم جنس أدبي جديد هو الأدب التفاعلي؟ يعني أنا بكتب وبعطي المتلقي مساحة تعادل أو تزيد أحيانا عن مساحتي بتفسير ما كتبته. يعني بدي أسألك قدي بهمك تفاعل الآخرين مع كتاباتك؟ بتحب يضعوا لايك مثل شو هم؟ أنا كتبت لا يهمنا جمع اللايكات والإعجابات والتفاعلات، تهمنا القراءة. ببداية على من حوالي 4 سنوات، بغض النظر إذا كان الموضوع عم بطرحه، الموضوع عم بطرحه بالنهاية ما رح يعجب كل الناس. نعم. ما رح يعجب كل الناس، ولكن وجهة نظري، ولكن استلهم الكثيرين أنه ثقافة غريبة، ثقافة جديدة، لا يجرؤ محللين سياسيين على طرحها، لا يجرؤ باحثون اجتماعيون على الإدلاء بهكذا قضايا. لا يهمني التفاعل لايك، تهمني القراءة. أنت قرأت، هذا هو اللايك. أدليت برأيي لايكين، انتقدت 3 لايكات، انتقدت جانب خاطئ في المقال مع وضع تصحيح 4 لايكات. هذا من هناك لاحظت بالفترة الأخيرة نوعية الأشخاص، محامي، مدرس، طبيب، خريج تجارة واقتصاد، اقتصادي يعني، يعلق أحيانا يعطيني حقي في المقال ويقول أنا ضدك بكذا. هذا مقال ناجح أعتبره، عالج قضية. أنا لا أروج للتطبيع والعولمي ولرموز التنظيمات السرية حول العالم، ولكن أعود وأكرر وأؤكد توعية أحدد ربما. موقع فقط. أستاذ أحمد، التوعية لو بتكون بمقالات أقصر تماشيا مع القراءة الحالية، كانت المقالات طويلة وصارت قصيرة، المقالات طويلة جدا تماما. بتخلي القارئ يمل وغالبا ما بيكمل قراءة تماما. نحن وبيقولوا عفوا أستاذ أنه نحن بزمن السرعة بالفعل تماما. وبدك تعطي المتابع الشيء اللي بيناسب وقته كمان. تماما تماما، هي أحد الأخطاء. أحد الأخطاء، أو عفوا نعتذر، أحد الأخطاء التي نقع فيها دائما تجنبناها نوعا ما. نحن في عصر الصورة وعصر المشاهدة الفيلمية، نحن في عصر الإكسبريس المعلوماتي، الوجبات المقدمة، يعني ورجيني وسمعني ولا تخليني أقرأ. تماما. الموضوع ليس عيب، نحن أصبحنا مبرمجين لهذه الحالة، وهي حالة وهو المنطق وهو الواقع. يعني المفروض نكون سريعين. فاعتمدت الموضوع اللي أنا عم بعالجه وأنا عم بطرحه، هو موضوع طويل ويحتاج إلى تفصيل. هذا سبب تطوير بعض المقالات، ولكن قمت بتقسيمها على حساب بقلم أحمد سكاف عن طريق 4 محاور، كل محاور يحوي عدي شرح لي المقالات، قسمتها وبجعلها قصيرة وسلسة وقريبة إلى فهم الفهم وقلب وعقل. دائما يمكن الإبداع بالإيجاز أستاذ أحمد. تماما، البلاغة في الإيجاز. خلينا نطلع بفاصل ونرجع. كتبت لك عمري، كتبت لك قدري وحياتي وأيامي وفرحي وأحلامي، وصرت ليلي وقمر السهران. كتبت لك حالي عذابي وآهاتي وفرحي ولحظاتي، صرتي وحدك انتي بالزمان. وين الايام اللي كانت تجمعنا وين الضحكات ما كانت تفجرنا كانت ترى وضمرها الضباب كمين مع ضيفنا ببرنامجنا بوست إذاعي أحمد سكار. شكرا لك. مجدد ترحيب نفسي. هلا أستاذ أحمد كتاباتك عديدة إلنا اجتماعية وفلسفية. طب إذا بدنا نسأل ليش ما بتكتب فرضا هلا إذا منشوف الموجة على الفيسبوك حاليا اليوم كلها تحية للجيش العربي السوري أكيد منوجه لهم أكبر تحية. بتصدي للعدوان الإسرائيلي. الجيش العقائدي وجيش الحق الأول عبر التاريخ الجيش العربي السوري البطل. الله يحميهم وينصرهم يا رب. أكيد كتبت لهم كتير أنت كتابات حلوة بس خلينا نقول فرضا هاي الكتابات اليوم مثلا من يوم يومين كان كلها عن جلاءات المدرسة وامتيازات الطلاب بيحطوا صور أولادهم وتهنئات قبل عن البرد وموجة البرد ونقص الغاز والمازوت والكهرباء وهالمشاكل هيدي ليه ما منشوف على صفحتك فرضا مثل هيدا الأمور اليومية الحياتية مثل موضوع فرضا الغاز موضوع الغاز موضوع الكهرباء موضوع المازوت موضوع نقص الموارد بشكل عام لما أنا بدي أتطرق لأي ظاهرة سلبية عم تحدث في المجتمع إذا كانت نقص موارد إذا كانت نقص غذاء حليب الأطفال كمان عم يعانوا هلا من نقص الصدغيات نعم لابد من ذكر سبب هذا النقص إلى من يعذر من الجهة المسؤولة من نريد أن نخاطب مع وضع حل إذا ما بقدر حط حل بدي نوه عليها وانتو حطوا حل بس بدي اكتب تفاصيل ومين السبب المؤسسة واذا كان في اسماء لا بأس ما نعمل نشهرهن الشخص الفلاني مسؤول ما قدحنا ما ذمينا ما حطيناه بموقع اتهام او خيانة حطيناه بموقع مساءلة فقط لا غير هذا ليس تشهير يعني انا لما بدي اكتب نوه على هيك قضايا بفضل كشخص يكون عندي معلومات كافية اذا برأيك اللي عم يعترضوا هلأ مع احترامنا للحاجة بالفعل بالبرد والتعب اللي بيكون موجود ولكن عم يستسهلوا الاتهام والتشهير التشهير ما بس هلا بدنا نكون دقيقين انا رجع قلي برجع قلي فيسبوك في هذه الحالة هو الشعرة التي تقسم ظهر البعير هو هو هو هو محراك هو فورة التنور هو محراك الشر هو اشتعال فتيل يعني من فترة عم يدعو على التظاهر وعن خروج وتوجيه رسائل للسيد الرئيس بشكل يعني أنا بحب قلهم وقل لحالي كمان وجهة نظر وقد أصيب وقد أخطئ ولكن أراها منطقية إلى حد كبير نظام عمل الحكومة الآن هو نفس نظام عمل الحكومة قبل الأزمة إذا كانت هناك مظاهر فساد داخلي في الحكومة فهي ذاتها كانت قبل الأزمة ربما ازدادت أو تطور يعني دائما الأذرع السرطانية لا تخلو من أي تنظيم نحن لا نعيش في مدينة الفضل حتى في أي دولة في العالم هناك دائما أذرع سرطانية تسعى للفساد تسعى لمكاسب شخصية تسعى لتنفيذ لعدم تنفيذ الخطط البنائية التي تعود على الشعب بالفائدة وتقف في وجهها إذا كانت سرقة إذا كانت ترويج لحالة غزو فكري سلبي إذا كانت أيا كانت يعني توجيه الرسائل للسيد الرئيس السيد الرئيس قال في أحد لقاءاته أنا لا أملك العصا السحرية لقلب الممازق يعني السيد الرئيس يقول هذا الكلام السيد رئيس الجمهورية نحن في دولة مؤسسات هذه رئاسة الجمهورية هناك مستشارين هناك اجتماعات مع رئاسة مجلس وزراء مع مجلس الشعب هناك خطط تقدم يعني المرسوم عندما يصدر يتم مناقشته مرارا كثيرة ويتم سهر ليالي عليه هذه الرسائل توجع وهي سلبية أكثر طب أنا أوجه النقص أين في الموارد ساعد على أنا أعطي رأيي على سبيل المثال الغاز من المسؤول سادكوب إلى من يتبع إلى للوزارة الفلانية أخاطب الوزير برسم الوزير السيد الوزير كذا كذا إلى آخره أنا أدرس رسالة بشكل منطقي بشكل آخر وأقوم بتعميمها الدعوة إلى التظاهر حالة سلبية وحالة كانت جدا مزعجة من فترة هناك تظاهر سلمي رخص به السيد الرئيس. لماذا لا يتظاهرون؟ أنا لا أدعو أحد التظاهر. علاج المشكلة يجب أن يكون هناك أسلوب وفن في علاج المشكلة. طيب أقوم بالتظاهر السلمي، لماذا أتظاهر؟ ما هي قضيتي؟ ما هي مطالبي؟ هناك قانون واضح الخطوات إلى من أتظاهر، وهو ليس تظاهر بمعنى التظاهر، هو إيصال رسالة بشكل جماعي، هو تعميم هذه الحالة السلبية التي المؤذي الحقد يعني برأيك بشكل حضاري. إلى أي مدى بتحس أنه مجدية يا صفحات الفيسبوك بإيصال الرأي؟ فرضا مثل ما ذكرت نكتب إلى الوزير الفلاني، إلى حد كبير جدا، إلى حد كبير جدا، لأن الصفحات كلها تقع في بؤرة المراقبة أو في تحت عين المراقبة، إذا كانت أمنية أو إذا كانت مهنية. البعض يراقب والكل يراقب على المستوى الوزاري وعلى مستوى أعضاء مجلس الشعب وعلى كل المستويات فيها. البعض لا يولي موقع فيسبوك أهمية كبيرة، ولكن كونه موقع تواصل اجتماعي، وإذا قمنا بإحصائية أو إذا قرأنا الإحصائية أكثر البلدان الوطن العربي استخداما لموقع فيسبوك هي بالترتيب مصر، السعودية، الصومال، الجزائر، سوريا في المرتبة الأخيرة، ولكن عدد المستخدمين فيها حاليا يفوق النصف. طب النصف الباقي من هم؟ هن المستمعين يلي عم نعرفهم نحن هلا على الفيسبوك. الله يبارك فيك يا رب. اذا يعني استثنينا فقط العجائز والاطفال. ومن المعروف عن الشعب السوري بانه شعب حي، شعب حيوي من الناحيه العمريه. صحيح. يعني كلهم يستخدمون موقع فيسبوك. اذا كان لا يستخدم موقع فيسبوك فابوه فابنه في المنزل او بنته عنده أو حساب على يقول بابا لك شو ناشرين، ماما لك شو ناشرين. الى يعني الموضوع الخبر ينتشر بسرعه هائله، وهو يعني هناك في بوست في مقال نزلته من يومين عن تقصير الاعلام السوري، اصبح الناس يلجؤون لمعرفه الاخبار الى موقع فيسبوك، نفس التلفزيون تماما. كان الفيسبوك أصبح وزارة الإعلام العالمية سميته فعلا. يعني أستطيع معرفة أي خبر بي بي بي بي. طيب أستاذ أحمد، أول ما بنكون عم نتفق مع أي ضيف أول سؤال بيسألنا يا في عندكم صفحة على النت ممكن يكون اللقاء موجود عليها؟ هذا يوزع إلى أمرين. إذن هو بالفعل نحن مضطرين حاليا نستعمل النت. تمام. ويكون وسيلة لابد. ليش نكون وسيلة لنشر فرضا لقاءاتنا بشكل أوسع؟ ما هو غلط لابد، ولكن اسمحي لي شبه بسيارة، سيارة المرسيدس أو أسرع سيارة بالعالم. هلا ما بعرف شو التكنولوجيا الحديثة توصل من سرعة صفر ل 100 كيلومتر بأربع ثواني. نعم. هالسيارة أنا فيني أمشي فيها بسرعة خارقة بطريق باتجاهين. طبعا أنا معرض هون لارتكاب حوادث، معرض لأي خطر، وبإمكاني أن أمشي بها بسرعة متوسطة. الفيسبوك في هذه الناحية. أما أن أستخدمه لإظهار شخصيتي، لا، حب الظهور موجود عند الجميع. نعم. عند كل الناس. الناس بيقول ما بدي يبين على الكاميرا، يكذب. هو يحب أن يظهر، هو يحب أن الناس تعرفه. هذا أمر. الأمر الآخر سلوك أوتوماتيكي لا شعور، إنه بينزل على صفحة. أصبحت صفحته تمثله بشكل أو بآخر، أصبح لا تغمض عينه أو جفنه لا يطبخ على عينيه قبل أن يقوم ب يعني يمكن عم يشتغله هو نايم على صفحة فيسبوك. يعني هاي حالي تعايشنا معنا فيها نوع من الإدمان، كأنه إدمان تماما. إدمان تماما. أي شيء. أنا أول سؤال سألتك يا نعم. عندكم صفحة على الفيسبوك؟ يعني أنا قلت لك موضوع حب ظهور، موضوع أنه بتمكنت من تماماً من الوصول لأكبر شريحة. أستاذ أحمد، اللي بيدخل على صفحتك هلأ بيقدر يتعرف على صفحة أحمد سكاف بقلم أحمد سكاف، اسمه بقلم أحمد سكاف. تماماً. أهلا وسهلا فيك. يعني بظن أنه حكينا عن كل القضايا اللي ناقشتها، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات مستقبلية معك. إلي الشرف. شكرا كثير لكم. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. شكرا كثير لك. يا ليل لا تنتهي، يا ليل لا تنتهي، دوني بتبيت الغجل لرقص وغني ودب نرقص وغني وديك والله يوم الفجر. يا ليل لا تنتهي، يا ليل لا تنتهي، يا تنتهي في القزم تنظر وغني وديك والله يوم الفجر. الجو جميل وشاعري الله الله الله، خلينا متع ناظري الله الله الله. الجو جميل وشاعري الله الله الله. مستمعينا هيك بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم. بدي اشكر فريق عملنا لليوم، كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف ولاء سليمان، وكل الشكر لمخرجتنا الرائعة صبا سليمان، وتحية مني لكم مستمعينا، أنا ندى حرفوش. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام باللاذقية. تكتك على الشباك على الشباك، وموقف خشب مشتعل وبلاي ويا عيني عيني عيني. برد ورياح ومطر، برد ورياح ومطر، تكتك على الشباك تكتك على الشباك، وموقف خشب مشتعل وبلاي ويا الأسعد مني منه. أنا بحلم يوصحه الأسعد مني منه، أنا بحلم يوصحه بحضاني هذا الحلم.